ايه ده صعبة شوي. دي التقسيمة الاكسبتد لكل الناس. هناك another classification depending على site of attachment في الانزيم. تسميه بريه ولا لا؟ يعني الادوات انت بتقول تمسك في الانزيم تمسك في اي حتة في الانزيم. ده التقسيمة جديدة. بص معايا انتي كولين استريت. اذا اعتبرنا الانزيم زي ما قلنا قبل كده ادي شكله على فكرة يزده الريسبتور سايت اهو. في امايونيك سايت وفي استراتيك سايت. فاكرين يا جماعة لا؟ ادي الاستراتيك وادي الامايونيك سايت. يقال والله اعلم وان اوف نيستجمين سبستيوت اسمه الادروفونيوم بيمسك هنا. بيمسك في الامايونيك سايت. ده يا جماعة تركيبه الكيميائي سيمبل الكحول. بيمسك في الامايونيك سايت. باي الكتروستاتيك فورس يعني بيمسك في الامايونيك سايت. باي الكتروستاتيك فورس يعني هو كاتاين نيجاتيف يمسك في البوزيتيف امايونيك سايت. باي الكتروستاتيك فورس. وعلى فكرة ده الوحيد من نيوستجنين سبستيوت اللي ما بيكسرش باي ذا انزيم. ليه؟ ما بيلحقش يدوبك يمسك ويفك بعد خمس دقايق. اسمه ادروفونيوم رابيدلي ريفرسبل. يسموه كده رابيدلي ريفرسبل 1. التقسيمه دي على فكره مكتوبه في كتاب جودمان كتاب الكبير بتاع الفارماكولوجي لطيفه فيها فكره حلوه على فكره. بقول احنا قسمناهم ريفرسبل ايرفرسبل مش كده؟ لا في تقسيمه تانية حسب المكان الاتاشمنت. ده اسمه رابيدلي ريفرسبل. في خمس دقايق بس يمسك في الامايونيك سايت يعطل الانزيم خمس دقايق يكون استراتيجي يتجمع وبعد كده يسيب الايه من الانزيم. اسمه ده سيمبل الكحول تركيبته الكيميائيه بيمسك باي الكتروستاتيك فورس. اكزامبل ادروفونيوم اسمه رابيدلي ريفرسبل 1. اما فايزوستجنين والنيوستجنين دول يا جماعه تركيبهم الكيميائي حاجه اسمها استر اوف الكحول مع كاربونيك اسيد. حاجه اسمها كاربونيك اسيد. ده كلام زياده معاك. يمسكوا في الانزيم في الحتتين دول امايونيك واستراتيك. والانزيم يبقى اسمه كارباميليتد انزيم. هم اسمهم كاربونيك اسيد ديريفاتيف يبقى اسمه كارباميليتد انزيم. امسكوا في الاثنين وزي ما قلنا هيكسروا بعد شويه باي مين؟ كسروا بمين؟ بنفس الانزيم نفسه. اما اخر حاجه الاورجانوفوسفاس كومباوند. على فكره ضحكت عليك وانا يا دوبك وزعت نفسي. الاورجانوفوسفاس كومباوند ده اللي هيتمسك فيه ده الاستراتيك سايت. هي اورجانيك اسيد قصدي اورجانيك ديريفاتيفز اوف فوسفوريك اسيد. اسمها اورجانوفوسفاس فوسفوريك اسيد. اورجانيك ديريفاتيفز اوف فوسفوريك اسيد بتمسك في الاستراتيك سايت. اول ساعه او ساعتين المسكه بتاعتها تبقى جنداوي. يعني في الاول بتمسك لوزلي لوس بايندينج ممكن تلحق العمريض. لكن بعد شويه بتبوظ الانزيم. يقولوا لما تبوظ الانزيم يقولوا الانزيم عجز. عجز يعني بقى كهل. ايجينج اوف ذا انزيم. حصل ايجينج. في الايجينج يعني عجز. بعض الانزيم وحصلنا انزيم جديد نيو جينيريشنز تانية. يا سلام لو طالب عارف التقسيمه دي. اللي ما عرفش بخسرش كتير بس منظرك في النظريه النظري شكلها كويس. بص ازاي. انا عندي هنا حاجه اسمها فايزوستجنين. بتكلم على ريفرسبل فايزوستجنين. عندي نيوستجنين فاكرين ولا لا؟ وعندي نيوستجنين ايه في التقسيمه الاوليه سبستيوت. وعندي هنا اورجانوفوسفاس كومباوند. في التقسيمه التانية هيبتدي يحطهم هنا على السايت في اتاشمنت مع الانزيم. وان اوف نيوستجنين سبستيوت اسمه ادروفونيوم بيمسك في الامايونيك سايت. ده بعيد الكلام ده تاني. ده عباره عن سيمبل الكحول يمسك في الامايونيك سايت وده رابلي ريفرسبل بيقعد شغال خمس دقايق بس. والكتروستاتيك فورس بيمسك في الامايونيك سايت. اما الريفرسبل عاديين فايزوستجنين ونيوستجنين بيمسكوا في بوث سايت. دول عباره عن استر اوف الكحول مع كاربونيك اسيد بيعملوا في الانزيم حاجه اسمها كارباميليتد انزيم ودول ريفرسبل. اخر حاجه الريفرسبل اورجانوفوسفاس كومباوند وده اورجانيك اسيد ديريفاتيف اوف فوسفوريك اسيد بيمسك بيعمل فوسفوريليشن للانزيم. في الاول بيمسك لوس بايندينج وبعد كده بيعمل ايجينج في الانزيم. اذا افتكرت التقسيمه دي افتكرتها بس عشان خاطري احنا يهمني التقسيمه السهله ريفرسبل و كان الانتي ستريس تفرعت الى كام فرع؟ فرعين ريفرسبل وايه؟ والريفرس. تعالى في رحله مع الريفرسبل. قبل ما الرحله دي مين الريفرسبل؟ فايزوستجنين نيوستجنين و نيوستجنين ايه؟ صار شد لي جدول ويكتب في الامتحان جدول مقارنه بين فايزوستجنين الاسم التجاري إزرين ونيوستجنين. الاسم التجاري بروستجنين. جدول مهم أوي أهو. في هذا الجدول الفرق بين الفايوستجنين ونيوستجنين. سورس أند كيمستري. الفايوستجنين يا أطباء ده ناتشورال ألكالويد. ناتشورال ألكالويد بنجيبه من حاجة اسمها كلابر بينز. مش مهم؟ تيرشري أمين. تهم مني دي يا أطباء. التيرشري أمين دول يبقوا نون أيرايزابل. يعني ليبيد إيه؟ صلب. يعني يعدوا دماغك ويعدوا بالسيل ممبرين بسهولة. الناحية التانية يا أطباء كواترينري أمونيوم كومباوند. سينثيتك. عارف يعني يبقى ده ناتشورال ده إيه؟ سينثيتك. ده تيرشري أمين ده إيه؟ كواترينري أمونيوم كومباوند. على فكرة كواترينري دول إيه؟ هايلي أيرايزابل. يبقى ليس ليبيد ايه؟ صوليبل. وعشان كده ما بيعدوش بسهوله بلاد برين ايه؟ داري. ابسوربشن وفيت. الفايستجنين تيرشري امين كومبليتلي ابسوربت فروم جي اي تي. بيمتص كويس قوي فروم جي اي تي. يا اطباء بيعدي بلاد برين بارير. فاتوقع ان الفايستجنين او الازرين هيبقى ليه اكشن على سينس واضح صح ولا لا؟ يا دكاتره بيكسر باي كولين استريز انزايم. هو سبستريت في الانزيم ودي حقيقه ما فيهاش الطلب. بعدها لك تاني لما دول بيمسكوا في الانزيم بعد شويه الانزيم بيفك من قبضته ويكسرهم هم نفسهم لان تركيبهم مور ليس يشبه الاسايل ايه؟ كوين. يبقى بي اكت از سبستريت في الانزيم. بقول تاني بيمتص الفايستجنين كويس من الجي اي تي لانه تيرشري امين يعدي بلاد برين باير. اتوقع دي سي ان اس اكشن محترمه. وحكايه انه سبستريت فور كلين استريز انزايم يعني يتكسر باي ذا انزايم. ودي سؤال في كتابك العملي مكتوب بيكسر ايه الفيد بتاعه. الناحيه الثانيه بارشلي ابسوربت فروم جي اي تي ولا عجب فهو كواترني امونيوم كومباوند ما بيعديش بلاد برين بارير. عشان كده ما حدش يضحك عليا يقول لي سي نس اكشن ونيوستجنين. لما يضحك عليا يقول لي سي نس اكشن وكوانيفيدين ما بيعديش لانه كواترني برضه. ها ماشي من فضلك بارشلي ابسوربت كمطاف ما بيعديش وبرضو هنا بيكسر باي ذا سيم انزايم سبستريت فور كولين اي استريز اي انزايم. وصلت؟ نيجي بقى لاهم صفحه النهارده اللي هتقعد معانا بتاع نص ساعه او اكتر ساعه الا ربع. ايه هي؟ في هذه الصفحه قبل ما توصيد فورد بتكلم في موضوع حيوي جدا اسمه انتي كولين استريز. أدوية في الفارماكولوجي بتنهيبت كولين استريز انزايم تجمع أسبار الكولين. ممكن أسأل سؤال بصرا هتجمعه فين؟ شوف بقى الجدول أكشن بتاع ده ايه وده ايه. أنتي كولين استريز أكشن الجدول خلاص. خير ادي فايزوستجنين وادي نيوستجنين. ركز معايا عشان في حاجة تهمك. الفايستجنين اكشن نمرة واحد انتي كولين استريز. اسألكم سؤال لما دوري انهيبت كولين استريز انزايم هيجمع اسيتايل كولين في جسمي كله. يجمعه عند المسكرينك سايت. هيجمعه عند النيكوتينك سايت. ومن بعد اذن حضرتك ومن بعد اذنك كمان هيجمعه عند السي ان اس. اشمعنى ده بيجمعه سي ان اس؟ ده بيعدي ايه؟ بلاد برين باك. الاسترق ايه يا اطباء يجمع ماسكرينك ونيكوتينك وسي ان اس؟ لما يجمع استرقين ماسكرينك هيعمل اكشن زي الاسترقين بالظبط. بس بيقال لي سيلكتيفيتي مينلي فايستجنين ده عن الصين العلوي. مينلي الاكشن بتاعه ماركد على السي في اس. بيقول الاكشن ماركد على الاي. ماركد على السكريشن النصف العلوي وده هيختار النصف السفلي. يعني مش معنى كده ما اشتغلش على الباقي كلهم. بيشتغل على كل حاجه بس ميلي على الكارديو فاسكولار ميلي على الاي وعلى السكريشن. فايوستجنين في السوق المصري قطره مشهوره جدا جدا باسم ايزرين. في قطره في الصفحه اللي فاتت كان اسمها قبل اللي فات اسمها بايلوكاربين معايا. وفي قطره النهارده اسمها ايه كمان؟ ايزرين. اسمها في السوق حتى ايزرين اي دوبس وبايلوكاربين اي دوبس. من فضلك هاكل على السي في اس والاي والسكريشن. نيكوتينك يعني ايه نيكوتينك يا جماعه؟ يعني بيجمع استايكين عند المصل. طالب النهارده الصبح قال لي كلمه حلوه. قال لي ما بيجمع كمان استايكين عند الاوتونوم الجانجيا السوبرا ايه؟ رين. اقول لك طالما فتح المسكنك ما تبانش. اللي مش فاهم حاجه يعني طالما فتح المسكنك فيها انت معوح. انت شوف النيكوتينك لو لغيت المسكنك باي اتروبين او بعمل ريفرس معايا اعطباء لا طول ما انا فاتح الماسكرينك تعادل ايه النيكوتينك. فهتلاحظوا تركيزي باستمرار في النيكوتينك على العضلات بس. لما يجمع السكر عند العضلات يا جماعة هيعمل حاجة اسمها مصل ايه تويتشز تبان في عينك ايليت في وشك في جسم في نفس في نفس. لما يجمع السكر يا جماعة نفسي اقولها ايتم لوحده في نفس الاستاتين ده اكسيتاتوي الاكسيتاتوي كل الكيميكال ترانسميتر في دماغك اكسيتاتوي ما عدا جي جي جابا وجلسين يعمل ايه خليكم معايا اريتابيليتي زي الادرين ريسترسنس تريمورز انسومنيا ثم الاربعه في المشهورين كونفالجن تشنجات كولابس معاها سيدي معناها سيدي دروب في البلاد بريشر كوما وسنترز انهبيشن. تاني الاربعه في المشهورين كونفالجن كولابس كوما سنترز انهبيشن وده سبب الوفاه بجرعات كبيره انهبيشن في السنترز مينلي ار سي مينلي ار سي. تاني عيب بقول الدواء ده على السينس لما يجمع اسايفين جامد قوي يعمل اريتابيليتي ريستلسنس تريموز انسومنيا ثم اربعه بحرف سي كونفالجنز كولابس كوما سنترز انهبيشن. انا بخاف منك يا فايو سجنين بتعدي بلاد برين داي لو استخدمت بجرعه كبيره عقده تعمل سينس مانيفستيشن جامده قوي قوي قوي. اخر سنه في حياتي استخدمت فايو سجنين سيستميك كان سنه 80 في مصر هنا. كنت بجيبه انا من نامو اللي هي البحريه الامريكيه اللي في العباسيه اللي بنستخدمه في التجارب في الكليه عندنا. بطلوه كامبولات تقريبا او بطلوا استخدامه كسيستميك خوفا من سي ايه الناس اكشن بتاعته بطلوه تقريبا. وصدقوني لا يستخدم النهارده في السوق المصري غير قطره للعينين وهنجد نفس استخدامات البايلوكاربين اللي قلناها في الصفحه اللي قبل السابقه في الجلوكوما وكات ادهيجن ويعادل برضه الميدياتيك لكن معلش بنقوله برضه. تفتكروا لما دواء يجمع لما دواء يجمع اصطفين عند العضلات ايه اللي يحصل عند العضلات؟ شويه مصل ايه؟ تويتشز عينين الواحد تلعب شويه كده تويتشز في الايليت تويتشز في الوجه تويتشز في الجسم نوتابينا مهم قوي الفايستجنين عشان السي ان اس بتاعه قلت عليه اهم جدا لا يستخدم سيستميكالي معايا شايفينها ان بينا لا الفايستجنين عشان السي ان اس اكشن بتاعه لا يستخدم سيستميكالي يستخدم قولي ايه لوكي اوفر ذا اي وبفكرك تاني لوكي اوفر ذا اي يعمل ايه استخدم يا اخي على الاي يعمل ايه مايوتك اي سيميشن ذا سيليا ايه مصر يفتح الكنابه مش لازم ينقص ضغط العين واكوموديشن تو ريفيجن بس عشان خاطري ده زي الاستايكلين ليه ماسكرينك ونيكوتينك يبقى يعمل تويتشز في الايليت تحت كلمه تويتشز خط مهمه تويتشز لما اديك انون بايلوكاربين وانون فايستجمين تفرق بينهم ازاي؟ لما اديك يعني عشان يبقى في سسبنس كده الحصه كامله يا اطباء لحظه لما اديك انون بايلوكاربين واديك انون ايزرين على عينك فرق بينهم ازاي؟ سيبكم بقى من الطوب وخلاص ايه الفرق بين البايلوكاربين والايزرين على العين؟ فايستجمين المفتاح الاساسي للتفرقه ان البايلوكاربين ما يعملش تويتشز ده يعمل ايه؟ فبسالك سؤال لما اديك كارباكول وفايستجمين ما قلتوش النهارده الصبح السؤال ده لما اديك كارباكول وفايستجمين مش ممكن قوه في الارض فرق بينهم الكل يوم ماسكرينك اليوم ايه نيكوتينك فاهمين بقول ازاي ماشي ان شاء الله في العملي في الاي هاو تو ديفرنشيت الوحيد اللي يميز على الاي بايلوكاربين يطلع بسهوله قوي ملوش ايه نيكوتينك يبقى ملوش ايه تويتشز في الايليت. الاكشن اوف فايستجين تاني اول اكشن انتي ستريت يجمع استاتين ماسكرينك ونيكوتينك وسينس ماسكرينك خد نصفك العلوي كارديو فاسكولار اي سكريشن نيكوتينك مصل تويتشز سي ان اس يعمل ريتابيليتي ريستريسنس تريموز انسومنيا كونفالجنس كولابس كوما سنتر انيبيشن على عضلات شويه تويتشز ان دي لا يستخدم الا لوك الا الناحيه الثانيه نيستجنين النيستجنين اول اكشن ليه انتي كولين استريز يجمع استاتين ماسكرينك نيكوتينك اوعى تغلط مفيش ايه مفيش ايه مفيش سي ان اس ما يعديش ماسكرينك خد نصفك السفلي ماركت بيقولوا على الجي اي تي مش معنى كده ما اشتغلش على الباقي بس ماركت على الجي اي تي ماركت على اليورينري ماركت على سكس اورجنز اما النيكوتينك شويه مصل ايه تويتش سينس في سينس طب اكتب لما اتنين سينس اكشن ايه يلا حد يمليه ملوش طيب معوضه عن كده بايه؟ ده ليه ده ملوش. معوضه في العضلات، ركز معايا. الاكشن والنيوستجمين على العضلات يا جماعه قوي جدا جدا. الزملاء في الاوضه الثانيه خدوا بالكم، الاكشن على العضلات قوي جدا جدا. بصوا اهي ادي العضل، خدوا بالكم الحته دي معلش، ادي العضل وادي الكولينرجيك نيرف. من فضلك انا عاوزك تعرفوا ان على العضلات النيوستجمين بينهبت كولين ستريس انزايم، يجمع اسبارتين. ده اكشن اهو، ده الانتي ستريس اكشن. بس نيوستجمين ات ذا سيم تايم يا اطباء ليه اكشن دايركتلي على العضله، مش معروف مكانه ازاي انا ريسبتس بالظبط، اكيد هيثبت له دي ريسبتس خاصه بيه. يقول عليه دايركت ستيميليشن على العضله، دايركت ستيميليشن على العضله. تاني حتاتي، النيوستجمين من اقوى الادويه على العضلات يا جماعه في كيت المصري، ليس لانه انتي كولين ستريس افكت بس، لكن ان اديشن ليه ايه كمان على العضله حاجه دايركت. مش عاوز اعمل تجربه على الحتاتي، هقولها بعدين لما اخد موضوع المره الجايه اسمه كوراري. من فضلك على العضلات نيوستجمين اقوى جدا من الفايستجمين. فايستجمين ما تاخد تجميع تاخد عند العضله بس، لكن اخيرا ليه اكشن على العضله قويه دايركتلي، دايركت افكت. من فضلك الاثنين دول هنا سينرجيستك، يعني كلمه سينرجيستك يساعدوا بعض الاثنين، ده يجمع سايكلين ودايركت اكتيفيشن. عشان كده يا دكتور، عشان كده النيوستجمين من اقوى الادويه في مرض سخيف البنات اسمه مايثينيا جريفز، من اقوى الادويه في مرض اسمه مايثينيا جريفز. قبل ما اقول الاكشن بص معايا، ده انتي في استريس خد نصك العلوي، ده انتي في استريس خد نصك السفلي، ده ليه سي نس اكشن، ده ملوش، ده ضعيف على العضلات، ده ايه؟ ده قوي على العضلات. واخدين بالكم من توزيع الاضلال؟ ده اكشن ماركت فوق، ده ماركت تحت، ده ليه سي نس ماركت قوي، ده ملوش، ده على العضلات اونلي انتي في استريس افكت، ده على العضلات محصلة ايه يا جماعة؟ قوتين الدايركت افكت والانتي كولين استريس افكت. ما هي استخدامات الفايستجمين؟ الفايستجمين يا اطباء يستخدم على الاي 1 2 3 او اي بي سي زي ما تقول على الاي. من بعد اذن حضرتك اذكري الثلاثه بتوع البايلوكاربين مره ثانيه اللي خدناهم في الصفحه اللي قبل اللي فات. ايه هم بقى استخدامات البايلوكاربين؟ جلوكوما 1، نمره 2 اللعبه بتاعت كات ايه او نمره كات ريسنت ايه فاكرينها؟ لا كات اديشن. 3 حكاية وانت خارج مع الدكتور غمط تو كاونتر اكت تأثير مين؟ المدرياتيك اتروبين ايه؟ سابسيوت. خلاص خلص. طولي بل ليه كاتب كمان استخدامات اخرى؟ معلش اللي يحب يعرفها 2 و3 اسمعوني معلش كده. مع احترامي انا كاتبهم بس عشان خاطر الاكزامينيشن امتحان في الاورال اكزام بالذات، ولكن في كلام عن ان في مرض اسمه الزهايمر. سمعت عن الزهايمر ديزيز؟ يعني زي ما بيقول الدكتور اللي عند مش بس ريجن، رئيس ريجن، في ناس كتير عندهم الزهايمر في مصر، وليه علاقه في كلام بيتكلموا على علاقه بالالومنيوم، ما اعرفش سمعتوا الكلام ده، لا الطبخ في الحلل الالومنيوم وخلافه، واسباب كتير. يعني الزهايمر ده كومبليت امنيزيا، واحد ينسى خالص خالص خالص، او كومبليت ديمنشيا، وبيقولوا ليه علاقه بنقص الاستايكين في الدماغ. فالنهارده بينادوا مره ثانيه باستخدام الفايستجمين بجرعات صغيره على اساس انه بيزود ليفل اوف استايكين، او بيقال انه بيزود الكولينرجيك نيورون في سينس. بيقال هذا مش هو انتي سينس بيعدي بلاد برين ايه داير، بيقولوا بينادوا باستخدامه في هذا المرض السخيف اللي اسمه الزهايمر ديز. انا عاوز اقول كلمه كمان معلش عشان بتعجب استاذ عندنا قوي، بينادوا باستخدامه كمان في الاتروبين توكسيستي. في مصر هنا عندنا من اكثر البلاد اللي هيقابلكم فيها حالات الاتروبين توكسيستي. الاتروبين ده موضوع هنبتديه الحصه الجايه ويخلص الحصه اللي بعديها زي ما اتفقنا، اوتوماتيك يخلص نهايه نص الاسبوع الجاي. من فضلك عاوز اقول كلمه، الاتوبيلاد بيستخدموا في الاتروبين توكسيستي، في ناس مساكين فاهمين حاجه غلط، بياخدوا نبات اسمه نبات الباتوره في مصر، خلطه مشهوره اسمها خلطه العطار. يعني انتوا دكاتره بتعرفوا قد ايه الدنيا دي شريره، ففي ناس في الموارد والافراح يبيعوا قاعدين كده وبيبيعوا حاجه مش ممنوع بيعها اسمها خلطه العطار. بيبيعوها لفينها كده في سلوفان الوان ملونه ويدوها للناس عجينه كده، عبارة عن نبات الباتورة. نبات الباتورة ده أكتر نبات فيه أتروبين، والنبات التاني فيه أتروبين نبات اسمه ست الحسن بلادونا، في نبات البلادونا ونبات الباتورة، ده جود سورس للدين للأتروبين. الأتروبين معروف لما الواحد ياخده بيعمل سورت أوف نوع من المانيا، المانيا الجنان في الناس تجنن، يعني في بعض الناس يبقى إيه يجيله إكسايتيشن كده، يبقى زي إكسايتد، يجيله هالوسينيشن سبيشال سيكشوال هالوسينيشن، يجيله يبقى توكاتيف قوي، يتكلم يعني كلام كتير, يعني شخص يبقى تشوف شخص يقعد يتكلم ويضحك ويهيص وبعد كده يخش في كومبارشن, فاهم ازاي؟ الفيروس يموت. ده اتروبين اوفر دوز. هما مش بس بيحطوا داتوره, حاطين معاه كمان ثمره جوز الطيب, في ناس بتحطها على القهوه انا عارف, وفيها تحويجه كده معينه. المهم لو حد اتكلم بالاتروبين تديله ايه؟ انتي دوت. اديله ايه؟ انتي دوت. تقول لي اتروبين ده هنعرف ليه بروفال افكت ليه سينس افكت. الانتي دوت الاتروبين از استايكلين. ما في درس مع استايكلين, مين النائب الاول اللي بيجمع استايكلين؟ بروفال سنتري. مين ده؟ فايزه ايه؟ سجن. بس طبعا خافوا لقوه بيموت الفايزه تجنين السينس اكشن هو نفسه, يزود استايكلين قوي قوي قوي قوي يقلبها, وعشان كده ما بقاش يستخدم القطره بس, مش كده؟ لكن عندنا استاذ مصمم لما يقول لك مين يا ابني الانتي دوت للاتروبين عاوز يسمع ايه؟ فايزو ايه؟ فهمت الفكره؟ لا, لان الفايزو تجنين كان انتجنايز مفهوم الاتروبين بريفالي ولا سنترالي ولا الاثنين؟ بريفالي وايه؟ وسنترالي. بس مش معقوله اقلب العيان يعني, ما هو الفايزو تجنين يتخاف منه هو نفسه. ينادى باستخدامه بجرعات صغيره قوي قوي. الدكتوره يا جماعه فيري كومنلي توكسيستي في الموالد والافراح, فيري كوم. بعض الناس احنا عندنا في مصر بنعتبر الكلام في الثقافه السكشوال كلام غلط. للاسف انا اخر مره شفت حاله داتوره توكسيستي شفتها في يعني مسكين يعني انسان مهذب وكويس, بس ما فيش اي ثقافه بمعنى بيعتبروا ده هذا عيب وده مش عيب. في طريقه معينه لدراستها كده كحاجه علم, انتوا كاطباء هتحملوا هذا البايونير في الحاجات اللي تفهموا الناس لو كنتوا انتوا فاهمين. لكن يوجوالي انا مش بنتقد, بس يعني في lack of knowledge. اخر حاجه شفتها ميزرابل, مش انا اللي انقذتها, زميل كتر خيره وانقذها. واحد راجل كان خد البواب وصف له خلط العطار دي عشان يزود له سكشوال هالوسينيشن, وفي يعني يوم فرحه وللاسف قضى لمده 3 ايام في المستشفى في توكسيستي فظيعه. انا عمري شفت في حياتي داتوره توكسيستي بهذا الشكل, ولم ينقذ الا بنيوستجنين. نيوستجنين واتحط على فنتليتور, وزي ما هنقول بعد شويه ايه التريتمنت بتاع هذه الحاله. ايه الناحيه الثانيه؟ نيوستجنين استخدمته ايه؟ يلا نيوستجنين. نيوستجنين كالاتي, خدوا بالكم الكلام ده. استخدامات نيوستجنين, استنوا بقى هنا في حته صعبه. النيوستجنين سيكتب على جي اي تي رينري 6 روجن 1 باريتك إلياس. سمعت باريتك إلياس ولا لا؟ انت مش هتلاقي يا جماعة كارباكول تقطر بس في السوق المصري, بيس ان يكون مش موجود, مش هتلاقي في علاج باريتك إلياس غير نيوستجنين متوفر. باريتك إلياس يوريني تنشن, يوريني تنشن احتباس في البول. كنت حكيت لكم في اول حصتين شفتكم فيها قصة كده على يوريني تنشن عن اما انس افدي ابسنا اهمية, لازم تعرف شكل الدواء مش توصفه الاول مرة من الكتب. زي ما قلت لكم سوري تنسيب بعضكم يفتح كتاب كده على رجليه ومخبيه في المكتب ويشوف اي دواء يكتبه المريض, لازم كنت شفته. زي ما قلت انا لما اتصل بيها الطبيبه لقيت طفل صغير ابن جارتها بيلعب بالعجله وجاله يورين تنشن نتيجه انه اتجرح في الريسرا وجاله يورين تنشن. فقلت انا قلت لها يا دكتوره, قالت لي انا طالبه عند حضرتك, عرفتني بنفسها طالبه عند حضرتك سنه كام, مش فاكر طبعا اكيد لما اشوفها اعرفها. فقلت لها يا دكتوره بيدوا يوجوال يورين تنشن نيوستجنين, فقالت لي ادي له اديله وانا صغير نص الامبوله. هي ما شفتوش عمرها ودي غلطتي انا طبعا اكتر, كان المفروض اقول لها شفتي نيوستجنين؟ فكتبت دكتورة اخصائية اطفال ولا شفتي نيوستجنين؟ فراحت هي نزلت الاجزخانة قلت لها دي نص الامبول بس سنه كمان 6 سنين ده نص الامبول. فراحت بعد شوية التليفون بيضرب وصوت سويت فظيع, سويت سويت يعني الناس بيصوتوا على واحد انتقد, فاهم ازاي؟ الحق يا دكتور محسن الواد وقع في الارض, فاهم ازاي؟ اعمل ايه؟ انا حتى لا انسى منظري, قعدت كان يوم عيد عندي قعدت اقول اتروبين اتروبين غلطت اكرر اتروبين, وهي رمت سماعه حتى اتذكر انقطع كده ممكن يقطع لك الخط بتاعك اتروبين اتروبين. هي نزلت اتروبين طبعا وجريوا على المستشفى, المستشفى في الدقي, والحقيقه زميل انقذه. انا رحت راجع قال له صمم روح الواد ريكفر 3 بالليل. بتشوف منظره رهيب, تخيل بقى ما تدي نيوستجنين بطريقه فظيعه بكميات كبيره يموت يجمع الثلاثين ان اوبوز اللي لا راحت الاجزخانه. فالراجل قال لها ما عندناش امبولات, عندنا فايل. كلمه فايل ده ازازه كده كبيره 5 سنتي, هي الامبوله سنتي. فهي راحت ادت الواحد 2.5 سنتي, نصها نفذ التعليمات ونصها دي فايل, دي مالتيبل دوزز يتحط في المستشفى. وطبعا الغلط يقع احنا الثلاثه انا والصيدلي وهي اللي بعد ثلاثه تيست اوف بريجننسي. اسمع الحجاج تيست اوف بريجننسي اختبار حمل. انا فاكر حتى لما رحت, انا فاكر حتى لما رحت ادانه الانسان ما يقدرش يهرب لادانته. فاكر مواصل حتى كان الاهل المريض بينظروا لي شذرا قال هو ده اللي وصف لها الدواء فاهم ازاي فانا تحولت ان انا المذنب ان انا وصفت لها الدواء اكيد ده دواء توكسيك هو ده مظبوط بس الجرعه هي الغلط بايتيك ليس واحد يورين ايه ريتيرن شو تيست اوف بريجننسي الحته دي بدرسها وانا يعني بدرس عشان الامتحان الشركه اللي بقت كاتبه في ازازه النيوستجنين مكتوب اختبار للحمل يعني اختبار للحمل اذا سيده او جالها امينوريه كلمه امينوريه يعني مفيش منستريشن على طول بيقصد الاحتمال اول حمل ما دام في تشايلد بيرنج بيريد فتره من 15 سنه لغايه 45 سنه يبقى او بعد ايه يعني من اول ميناركي لغايه منوبوز ده حمل طيب ده اول احتمال قد يكون العاده تتاخر المنستريشن نتيجه مثلا ستريس نتيجه انيميا نتيجه مليون سبب لكن اول سبب بنقول ايه حمل طب نعمل ايه كده زمان قبل ما يطلع السيرولوجيكال تيست دي بتاعه المعامل الممتازه اليورين او البلاد كنا زمان ندي نيوستجين نقول ايه لو كان الاميلويا دي مجرد سبازم في البلاد فيسلز يعني سبازم في البلاد فيسلز تدي نيوستجين لو كان سبازم يفك السبازم يحصل فازو ايه ده نتيجه اخر ايه دروب في البلاد ايه برش صح اما اذا كانت هرمونال يعني حمل ما يحصلش بليدنج وصل تاني لو كانت مجرد تاخير نتيجه سبازم في البلاد فيسلز وبتدي ده يعمل بايليتور ينزل الدم ويبقى خلاص مش حامل اما لو كانت حمل طبعا انا لو يسيبوني بقى اتعبك نفسيا خالص وابوظ لك هذا التست من اساسه بس انا مش عاوز اقول كلام يحسب علي يا سلام ده في الكليه هيتشرح هذا الكلام الكلام ده مش صحيح لان النيوستجنين ما يشتغلش عند البلاد فيسلز فانت بقى حاجه فكر فيها وانت مالح هو في انرفيشن في البلاد فيسلز عشان يشتغل النيوستجنين في مين حاجه يعني ايه هو النيوستجنين ما يشتغلش غير في وجود اسيتايل كولين ايه ها ده انا حضرتك عشان الكلمه دي ان بي تحت خالص بعد شويه النيوستجنين اشتغل ازاي على البلاد فيسلز اذا كان هو ما يشتغلش الا حيث يوجد مين اسيتايل ايه كولين مش هو انجيستريس هو في حاليا فقير عند البلاد فيسلز ما فيش دي ان انرفيشن في ناس مش واخدين بالهم على نقله كده فراغك ابقى فكر فيها واحد اثنين ثلاثه راجل سيكتب على الجي اي تي استنى سيكتب على اليوريناري سكس اوجن يا اطباء اي في كتب كتبها في الجلوكوما طبعا في زميل هيقول لي انت قلت سيكتب على الجي اي تي اليوريناري سكس اوجن بيبقى سيت الاي معلش كتبك العملي كاتبه حاضر يا جون ثواني ثواني ايه كمان في كتب كتبها في الاتروبين توكسيستي طبعا ينبغي واحد منكم يقول لي يا دكتور ما انت قلت فايستجمين ده ينفع وده ينفع ثيوريتيكالي في الكتب ده احسن ده بيعادل الاتروبين بريفري وايه وسنت لكن اكشلي كلينيكالي بنستخدم مين اخينا ده بيعادل بريفر افكتيف اتروبين وسنت بنعادلها بحاجه ثانيه ها شوف اطلع من الحصه دي كلها بالاستخدامين اللي جايين اول خمسه وست اسمعني كده استخدام مهم قوي اسمه كوراري توكسيسيتي اكيد سمعوا عن دواء اسمه كوراري هناخده طبعا موضوع اسمه مصري ريلاكسد بص يا جماعه وانت جراح جوه اوضه العمليات ومعاك زميلك التيم ورك مع بعض بتاع التخدير والتيم ورك بتكون من سنكم دلوقتي ده مش احزاب يعني ها تيم ورك معناها جروب مع بعض مفيش الانا تتلغي الانا فطبيب التخدير انا جراح اقول له من فضلك انا عاوز النهارده ناوي اعمل عمليه اكسبلوريشن يعني استكشاف وعاوز العيان ما يبقاش شادد عليا يعني مش عاوز يبقى فيه تون جاب انت طبيب بنجي وليد كده حاضر هدي لك مصري ريلاكسن كوراري طبعا مش هيسمع كوراري دلوقتي بس انا بقول يعني جدلا يعني زي الكوراري فيدي كوراري فتلاقي المريض ايه كوراري ده مصري ريلاكسن ريلاكس خالص العضلات تبقى بارالايز وانت كجراح تفتح بطن العيان مفيش المشره تمشي بسهوله قوي كده مفيش تون في العضلات جامد وتمسك بطن العيان كده تفتحها زي ما انت عايز بنركب حاجه اسمها ريتراكتور كبير وتقعد تتفرج زي ما انت عاوز تشوف العيان ده عنده ايه بس مشكله الطبيب البنج عاوز يرضيك باستمرار فاهم ازاي عشان يجيبك تبنج معاه فاهم ازاي فتقوم ايه يديك كوراري ازيد كمان تقول له مثلا عين شادد شويه يقول حاضر ادي كمان كوراري تفاجئ بعد شويه غير البنج يقول لك نوقف بقى العمليه شويه عشان عين زرق ليه لان الكوراري عمل باراليسيس اوف دايفراجم وايه وانتركوستال مصر ابتدى يحصل باراليسيس حصل حاجه اسمها ريسبيراتوري ابنيه وقف النفس على فكره المريض لو سبته يموت على طول بس بيموت من بريفرال ريسبيراتوري فيلير مش سنتر زي الفل تعرف انت لو ضميرك صاحي وده اللي هيحصل ان شاء الله تقعد جنبه تعمل له ارتفيشال ريسبيريشن عمره ما يموت فهمت ولا ايه؟ هيقوم بعد عمر طويل خالص لكن انا بقوله لو عملت ارتفيشال ريسبيريشن المريض ده يبقى لايف سيفنج وتدي له ممكن اعالجه ان ادي له الانتيدوت تفتكر ايه الانتيدوت في كوراري؟ تقول لي استايكلين مين لاعب الاستايكلين يا جماعه؟ انتيكلين ستريس ده احسن على العضلات ولا ده احسن؟ ده احسن ايوه ايه سيف وصلت ولا لا؟ وصلت يبقى استخدام حلو قوي اكتب عليه هام كوراري توكسيستي استخدام حلو قوي نستجنين معلش حفة مهمة على صفحات قليل لكن هي مهمة. كنا في الكلية من 10 سنين اخر سنة عملت تجربة سنة 86 كان لي استاذ كبير قوي قوي الله يديله الصحة والعمر وكنت غاوي زمان اشتغل فارماكولوجي قوي فعملنا تجربة للطلبة نجيب اغنب قدام الطلب تجربة نجيب اربع اغنب هي بس نجيب اغنب منهم لا اقول تجربة عشان قالك الاغنب غالية فاهم ازاي؟ كنا نجيب اغنب ندي الاغنب قدام الطلبة كراري كراري نقول لهم شوفوا قصة الكراري اوفر دوز كنا نفاجئ الكراري بعد شوية قدام الطلبة او ما ياخد كراري ده مصري ريلاكسنت يقعد يتهز كده صورها بقول لكم بعد شوية اعمل ايه الكراري تلاقيه يروح يقع الاغنب بارلايز مش كده؟ ويقعد يرفض مش قادر يقوم نفسه تاني وبعد شوية لو جرعة جديدة تلاقيه يقعد يعمل كده نفسه يتعب وبعد كده يموت ويبتدوا يعني الزميلات يعيطوا يزعلوا فاهم ازاي؟ ونفسه تعبان خالص نقول لكم ادي قصة الكراري اوفر دوز استنى بص ازاي؟ نقول لهم الاتي ازاي تنقذ مريض في اوضه العمليات حصل له كراري توكسيستي فطلب لك اول حاجه يا دكتور حضرتك اعمل له ارتفيشال اسبيريشن اقعد اعمل صدقوني يكون بيعمل ارتفيشال اسبيريشن انا فاكر مره في بنت من بناتي قعدت ساعه ونص تعمل ارتفيشال اسبيريشن اعمل اغنب بمجرد ارتفيشال اسبيريشن رايت ان الكراري اتكسر يا اخي جسم الاغنب ده مجرد لاحظ يا جماعه ارتفيشال الحس عليه كلها تعمل كده نفس كده ارتفيشال اسبيريشن انا برد على الناس كل خمس دقايق كده افرض ما عندوش جهاز فنتليت خمس دقايق العين تشد حيلكم العين مات ايه اللي مات بيحصل فيلير اقعد جنبه لغايه جيب غيرك يتعب انت جيب غيرك طيب حصل ايه الانتي دوت اسمعوني انتي دوت للكراري اذا استيقين مفيش استيقين يا دكتور ادي نيوستجنين صدقوني اول ما الاغنب كنا نديله نيوستجنين كان منظر سينمائي جدا فانا حقيقه ما فيش ده الاغنب نط طلب يسقفه فاهم ازاي وبعد خمس دقايق يموت الاغنب في اخر الترابيزه اسمعني هدف القصه بالظبط كده شوف اكني بحكي ايه اللي بيحصل معلش لو طلعت بالكلمات دي كفايه عليا ايه هي انت لما بتدي نيوستجنين يا اطباء استنى ايه دي انت لما بتدي نيوستجنين استنى انت نيوستجنين ده بيجمع سايكلين فين يا دكتور بيجمع سايكلين فين نيوستجنين هتبقى فيها حاله يجمع ماسكارينك وايه ونيكوتينك ادي نيكوتينك وادي ماسكارينك طيب ما شاء الله ركزوا يا جماعه كلكم في الحته دي بيجمع سايكلين هنا ماسكارينك وبيجمعوا نيكوتينك يعني ايه نيكوتينك يعني عضلات وطنون الجانجيا سوبر رين يعني ايه ماسكرينك كارديو فاسكولار اسبيراتوري جي اي تي هنا اند اتسترا طيب انت في حاله الكراري اوفر دوز عاوز الاساسين ده يجمع ماسكرينك ولا عاوز يجمع نيكوتينك في حاله الكراري اوفر دوز عاوز يجمع فين انا عاوز بدي نيستجنين عشان اجمع الاساسين عندي ايه نيكوتينك صح ولا صح طب انا كده ولا في حاله الكراري اوفر دوز طب انا عاوز يجمع هنا هل انت عاوز الاستاكين يجمع عند العرق عشان يعمل برادي كارديا وعند البونكاي يعمل بونكاي سبير وعند السكريشن يخلوه من الطالونه القديمه في حاله الكراري اوفر دوز انا عاوز الاستاكين يجمع فقط نيكوتينك مش يجمع ايه ماسكارينك الماسكارينك دي بالنسبه لي لما يجمع عندها الاستاكين تمثل سايد ايه افكت الغيها يا اخي باي اتروفين وصلت يعني نص نص بصوا ما تجيبش حاجه انا كاتب جنب كلمه تريد اوف كراري توكسيستي ادي معاه اتروفين زود الكلمه بقى شرحها تاني To avoid the undesirable جنب كلمة with atropine اكتب to avoid the undesirable to avoid the undesirable muscarinic action of nystagmine قلت to avoid the undesirable muscarinic action of nystagmine السنة اللي قبل اللي فاتت قامت هجمة عنترية بيقول ان الدكتور يعني حبه كله في الشفه الطلبه دخلوا وكانوا بيسالوا الطلبه في النيوستجنين طبعا ده انتيجين ده موضوع اساسي واحنا بنخش من غيره في الاورال وغيره فسالوهم ايه علاج استخدامات النيوستجنين فكانوا الطلبه بيقولوا كوراري توكسيستي وهيقولوا بعد شويه مايسينيا جريفز وكانوا بيقولوا لازم ندي معاه اتروبين بس في طلبه قالوا كلام غلط قالوا الدكتور محسن قال لنا ندي اتروبين تملي مع النيوستجنين انا قلت كده لو سمح الله انا قلت لو ده تستخدم النيوستجنين في الكوراري توكسيستي او بعد شويه في المايسين يا جيمز يعني انا استخدمه على العضلات ادي معايا ايه اتروفين ليه ادي اتروفين يا جماعه تو ابورش الاندزايبل ماسكارينك هل انا قلت لا سمح الله لو انت ناوي تستخدم النيوستجين مثلا في حاله البايتك ايليس تدي معايا اتروفين طب ايه الغلط لو اديت اتروفين مع النيوستجين في البايتك ايليس يا اخي ما اشتغلش ده انا هنا عاوز الماسكارينك معايا ولا لا فاهمينها كلكم ولا لا دي نقطه ما اطلعش من غيرها هل ممكن ادي اتروفين مع النيوستجين في الهيري تنشن دي ماسكارينك ده انا انا بقول بس ادي اتروبين مع النيوستجنين لو ناوي استخدم النيوستجنين على ايه على العضلات وصلت من فضلك اخر استخدامات زي الكراري توكسيستي اذا ما هنتفق مع بعض بناخد الكراري لو حصل طبيب تحديث سيادتك وحصلك كراري اوفردوز المريض عندك بتعمل تنفس صناعي وبتدي نيوستجمين مع اتروبين. الارنب الغلبان ده اللي مات. هتقولي مات ليه؟ اديناله نيوستجمين ويزاوت اتروبين. نيوستجمين جمع سيرجين مسكنك ونيكوتينك. نيكوتينك اولته. وبعد شويه جمع سيرجين عند المسكنك عمله برادي كارديو هايبوتنشن. جمع له سكريشن حقيقي. كنت بقول للطلبه شايفين مرضى الارنب تلاقي السكريشن بتاعته تزيد وسده يشخشخ كده ميه مليانه ويتخنق من السكريشن زياده ويموت من البرادي كارديو بيموت من المسكنك. لازم الغيها باي اتروبين. اخر استخدام قبل ما حد يسالني حاضر. مايافينيا جريفز. بتسمع مرض اسمه مايافينيا جريفز. انا فاكر لما كنت طالب في كليه عندنا هنا في مدرج ب قدام اقسام الفارما كان استاذ نيورولوجي الله يديه الصحه ما اقول له دلوقتي كان يعمل اختبار لطيف قوي. ايه هو؟ كان يوقف قدامنا كذا مريض عنده ضعف في العضلات. على فكره اسباب ضعف العضلات اسباب كثيره من ضمنها مايافينيا. ممكن سبب ضعف العضلات مثلا زيزو بانتي هون سيلف زيزو بنيرف زيزو ماي نيورال جنكشن ومايافينيا زيزو مسلس مايوباثي كذا سبب. سمعت عن حاجه اسمها لورا موتو نيو ليجن ولا لا؟ اكيد. بصوا كان يجينا قدامنا خمس عيانين ولا شايفين دول واحد فيهم مايافينيا. انا فاكرها ما ينفعش حط مايافينيا جيتس زمان كان بيهتم قوي بالتدريس. فكان يجيبهم وكان يوقف جنبيهم اطباء امتياز كده لابسين بلطو ابيض نظيف وواقفين كل واحد ماسك حقنه في ايده نيوستجمين او حاجه زي نيوستجمين حاجه اسمها ايدروفونيوم بيني وبينكم عارفينه. طيب بص معايا. وكان يقول للعيانين يعملوا كده بايديكم كل واحد يعمل ايه كده بايده. الناس دول كلهم يقول لك ده زيزو المصري كلهم واحد فيهم مايافينيا انا عارفه ازاي. فكان يخليهم كلهم يعملوا ايديهم كده كلهم قالوا بعد شويه بعد دقيقه تعرف تعمل ايدك كده لمده دقيقتين ما تلاقيش تعبت. ها فكلهم بيتعبهم يتعبوا قبل دقيقه. فيقول لي كان يقول للزملاء في الاطباء دول يدوهم الحقن يدوهم تحت الجلد الحقنه اللي هي نيوستجمين او ايدروفونيوم اللي هو اخوه ده نيوستجمين فارسيوت. فتفاجئ من الخمسه دول يا دوب ما تلحقنا ما فيش ولا تلاقي واحد من الخمسه بدا يشتغل تاني. كان ده هو ده بتاع المايافينيا ايه؟ جريد. ليه؟ الباقي ما يتحسنوش كده. خد بالك عشان كده يقول لك مالكم ان شاء الله خير. ها؟ اشمعنى ده يا دكتور يتحسن اكتر واحد؟ هنعرف ان سبب الضعف المايافينيا نقص الاستايل ايه؟ كوين. يبقى اما ادي دواء يعلي الاستايل يتحسن ولا المريض؟ يتحسن. عشان كده علمونا كلمه حلوه يقول نيوستجمين بيستخدم فوق دايجنوزس اند تريتمنت اوف مايافينيا ايه؟ جريد. بس تدي معايا تمارين باستمرار اتروبين. وصلت ولا لا؟ اتروبين. الباقيين واحد عنده بوليو مايلايت ديزيز بقى جيرون سيلز واحد عنده بولي نيوروباثي ما تحسنش بنيوستجمين ابدا واحد عنده مايوباثي مصل واخد بالك ديزيز اوف مصل واحد عنده مايوتونيا كونجنتا ما تحسنش واحد عنده مايافينيا يتحسن. وصلت؟ انا دكتور معلش بس انا اهم حاجه انا عاوز المسكنك اكشن بتاعته. هتجيب جرعه صغيره قال لك انت لو عاوز لو تكتب جرعه صغيره ما اشتغلش النيكوتينك ولا مسكنك وطبعا دي جرعه كبيره. فاهم قصدي؟ انا عاوز النيكوتينك والغي المسكنك. انا فاهم سؤالك. فاهم؟ يعني هيبقى وان اكشن هو الديزايربل والباقي سايد افكتس. لكن انا بقول ما باليد حيله ممكن ما باليد حيله. لكن انا مش عاوز دول خالص يا اطباء. سايد افكتس اخر صفحه سايد افكتس وتوكسيستي. دكاترة ايه التوكسيستي؟ دكتور جون كان ليك سؤال معلش قبل ما اقول الحتة دي اتفضل. ليه نيوستجمين؟ توكسيستي اوف فايوستجمين. خلاص توكسيستي اوف فايوستجمين. لما حد يسألك ايه يا ابني توكسيستي اوف فايوستجمين مسكرينك نيكوتينك